بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب فيه بيان هيئات السجود، السجود على الأرض، وفيه كيفية الهوي إليه، مسألتان في هذا الباب، وسيفصل تفصل الأحاديث هاتين المسألتين. نعم. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه الخمسة إلا أحمد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه ثم ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. نعم، هذا الحديث في كيفية الهوي إلى السجود، وأنه ورد في كيفيته حديثان. حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، يضع ركبتيه قبل يديه. هذا حديث وائل بن حجر، يضع ركبتيه قبل يديه على الأرض، يعني يهوي على ركبتيه أولا ثم يضع يديه على الأرض إذا سجد. وفي الرواية الأخرى: ولا يبرك كبروك البعير، لأن البعير أول ما يقع على الأرض يداه شيء ملاحظ، ثم ركبتاه، هذا شيء ملاحظ من بروك البعير، أنه يبرك على يديه أولا ثم يضع ركبتيه. نحن أمرنا بأن لا نتشبه بالبعير، من جملة منهيات عن التشبه بالبهائم في الصلاة، سيأتي بيانها، هذه إحداها، أن لا نتشبه بالبعير في بروكه، بل نخالف صفة بروك البعير، نضع ركبتينا قبل يدينا. فأول ما يقع على الأرض من الإنسان ركبتاه، والبعير أول ما يقع على الأرض يداه، وآخر ما يقع على الأرض منا اليدين، بخلاف البعير على العكس. فهذه تشرح رواية النهي عن التشبه بالبعير، تشرح حديث وائل بن حجر وتؤيده أيضا. وهذه الصفة قال بها جمع من العلماء وأخذوا بها، والمصنف كما ترون يقول رواية وائل بن حجر أصح من حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة على العكس، يضع يديه قبل ركبتيه، قبل ركبتيه، هذه توافق بروك البعير، رواية أبي هريرة توافق بروك البعير تماما. ونحن نهينا عن التشبه بالحيوانات، فالإنسان حينما يهوي للسجود أول ما يقع على الأرض مؤخرته، وآخر ما يقع على الأرض مقدمته، خلاف البعير أول ما يقع على الأرض عند بروكه مقدمته، وآخر ما يقع على الأرض مؤخرته. عند القيام من السجود، عند القيام من السجود أول ما يرتفع من الإنسان مقدمته، وآخر ما يرتفع مؤخرته. البعير بالعكس، عندما يقوم البعير فإن أول ما يرتفع منه مؤخرته، وآخر ما يرتفع مقدمته. شيء واضح هذا. حديث أبي هريرة بالعكس ويافق بروك البعير. وقد صحح حديث أبي هريرة ورجحه جمع كثير من العلماء على حديث وائل بن حجر، بينما البعض الآخر بالعكس قدموا حديث وائل بن حجر على حديث أبي هريرة. فالمسألة خلافية. وابن القيم في زاد المعاد أيد الرأي الأول وقال إن رواية وليضع يديه قبل ركبتيه انقلبت على الراوي، انقلبت، الحديث فيه قلب، والصواب أنه وليضع ركبتيه قبل يديه، هذا هو الصواب، انقلب على الراوي فقال وليضع يديه قبل ركبتيه. المسألة لا تزال خلافية. كثير من المحدثين أخذوا برواية أبي هريرة رجحوها، والبعض الآخر أخذوا برواية وائل بن حجر رجحوها، ولكن الرسول أحالنا على صفة بروك البعير وهي واضحة، كل أحد يشوه بروك البعير، واضحة جدا. بها يترجح حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. نعم. وعن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. متفق عليه. هذه صفة ثانية من صفات السجود، كيفية الأعضاء في السجود، منها أنه يجنح عبديه، يجنح يعني يجعلهما كالجناحين، بمعنى أنه يجافي عبديه عن جنبيه، يجافي عبديه عن جنبيه، وذلك لأجل أن يسجد كل عضو بنفسه ولا يعتمد على العضو الآخر، فلا يعتمد على جنبيه بعضديه، بل يفرق بينهما حتى يرى بياض إبطه عليه الصلاة والسلام، ما يدل على الاعتناء بتفريج بين العضدين والجنبين. إلا في حالتين. حالة الأولى إذا كان بجانبه أحد ويضايقه بالتجنيح فإنه يقرب عضديه إلى جنبيه ولا يبالغ في التجنيح لئلا يؤذي من بجانبه. هذه مسألة. المسألة الثانية إذا كان السجود طويلا مثل سجود التهجد فإنه تتعب يداه إذا جنحهما من طول السجود، لا بأس أن يضمهما إلى جنبه ويعتمد على ركبتيه في السجود لأجل تجنب التعب في ذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. رواه الجماعة. الاعتدال في السجود يعني يجعل كل عضو يأخذ قسطه من الطمأنينة ويعدل بين أعضائه فلا يمل بعضها ويضم الآخر بل يعدل بين أعضائه. هذا الاعتدال في السجود. ولا يضع يبسط ذراعيه على الأرض وهو ساجد بل يرفع ذراعيه وهو ساجد، لأن هذا تشبه بالكلب، ونحن نهينا عن التشبه بالبهائم في الصلاة، ومنها تشبه بالكلب ببسط ذراعيه. الكلب إذا انبطح على الأرض فإنه يبسط ذراعيه على الأرض، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. هذه صفة الكلب، شيء مشاهد هذا. فالساجد لا يتشبه بالكلب، يرفع ذراعيه، يضع كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه. نعم. وعن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله، هذا الحديث الثاني في المسألة السابقة. نعم. وعن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. رواه أبو داود. هذه أيضا من صفات السجود، أنه لا يحمل بطنه على فخذيه وهو ساجد بل يرفع بطنه عن فخذيه لأجل ألا يعتمد أحد الأعضاء على الآخر، فليكون كل عضو مستقلا بنفسه عن الآخر، من ذلك استقلال البطن عن الفخذين وهو ساجد. نعم. وعن أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. رواه أبو داود والترمذي وصححه. نعم. وهذه من صفات السجود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، نعم، كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض. نعم. الساجد يمكن جبهته وأنفه من الأرض، لا يرفع جبهته أو يرفع أنفه عن الأرض بل يضعهما على الأرض، ولا بأس أن يسجد على فراش أو على حصير أو على سجادة، ما في مانع. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسجد على الأرض، وأحيانا يسجد على الخمرة وهي القطعة التي يصلي عليها، ولكن الأفضل أن يباشر الأرض، الأفضل أن المصلي يباشر الأرض بجبهته وأنفه. وإذا صلى على حائل بينه وبين الأرض من فراش ونحوه فلا بأس، خصوصا إذا كان يتأذى بوضع جبهته وأنفه على الأرض من الحرارة، حرارة الأرض من رمضة، أو الأرض فيها حصى أو شوك، ولا مانع أن يضع شيئا يسجد عليه يتقي به ما على الأرض من الحرارة أو من الشوك ونحوه. نعم، يمكن جبهته، هذه واحدة. نعم، ونحى يديه عن جنبيه، هذه الثانية، هذه مثل الرواية الأولى، يجنح عضديه عن جنبيه. نعم، ووضع كفيه حذو منكبيه. صفة ثالثة أنه يسجد على كفيه أيضا على الأرض، يضعهما على الأرض أو على المصلى ويجعلهما حذو منكبيه، لا يقدمهما فيكون بحذاء الرأس، لا، حذاء المنكبين، ولا يؤخرهما أيضا يكون بحذاء الركبتين، بل يجعلهما حذاء المنكبين. نعم. باب أعضاء السجود. أعضاء السجود السبعة التي هي الجبهة والأنف، واحد، اليدان، الركبتان، القدمان، هذه سبعة أعضاء يسجد عليها المسلم لا يرفع منها شيئا، سبعة أعضاء تسمى بأعضاء السجود. وقالوا في تفسير قوله تعالى وأن المساجد لله أن المراد بها أعضاء السجود. نعم. باب أعضاء السجود عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آرب. سبعة آراب. آراب جمع أرب وهو العضو. نعم، يعني أعضاء. نعم، إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه. سبعة آراب هذا مجمل، ثم فصله وبينه صلى الله عليه وسلم. نعم، وجهه وكفاه وركبتاه. وجهه بما فيه الجبهة والأنف. نعم، وكفاه. نعم، وركبتاه. كفاه ليس المراد مع الذراعين، بل يرفع الذراعين كما سبق. نعم، وركبتاه وقدماه ما هو على رجليه، يعني يضع رجليه على الأرض، لا، يضع القدمين، مقدمة الرجل، أصابع، هذا عضو السجود، القدمان. نعم، رواه الجماعة إلا البخاري وعن ابن عباس. رواه الجماعة المراد باصطلاح المؤلف هم أصحاب السنن وأصحاب الصحيحين البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد، هؤلاء هم الجماعة، لكن هذا البخاري ليس فيه، ليس في الحديث هذا، فيكون ستة. نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا. هذه سبعة الأعضاء عرفناها، الوجه يعني الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، هذه سبعة أعضاء تسمى بأعضاء السجود. وزاد في هذا أنه لا يكف شعرا يعني شعر رأسه ولا ثوبا، بل يعني لا يشمر ثوبه أو يشمر كميه، بل يترك شعره يسجد معه ويترك ثوبه يسجد معه على الأرض. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء. أمر هذه آكد السابقات في حكاية فعل، وأما هنا يقول أمر، من الذي أمر؟ أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد على سبعة أعضاء، فدل على أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن المسلم يسجد على هذه الأعضاء السبعة ولا يرفع منها شيئا إلا عند العذر. نعم. قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، أخرجه. الجبهة يعني والأنف، الأنف تابع للجبهة. نعم، هذه تفصيلها أو هذا تفصيلها. نعم. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه. نعم، يعني والأنف معها. واليدين والركبتين وأطراف القدمين. واليدين المراد بهما الكفان، وليس كامل اليد بالذراع، لا، مراد بهما الكفان فقط. نعم. والركبتين معروفتان. نعم. وأطراف القدمين. أطراف يعني ليس القدمين أو الرجلين، لا، المراد أطراف القدمين. نعم. وفي رواية: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب. نعم. الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين، رواه مسلم والنسائي. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو الرسول يقول أمرت، المعنى أن الله هو الذي أمره بذلك. نعم. باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. نعم، أنه ما هو لازم أن المصلي يباشر مصلاه بأعضائه، بل لا بأس أن يسجد على ما يحمله من ثوب أو عمامة أو غير ذلك، لا مانع من ذلك، خصوصا عند الحاجة يحتاج إلى ذلك. نعم. باب المصلي يسجد على ما باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. عن أنس رضي الله عنه يعني ولا يلزمه، ولا يلزمه أن يباشر مصلاه بأعضائه. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، رواه الجماعة. نعم، هذا الحديث واضح، أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر يعني صلاة الظهر، فإذا لم يستطيعوا وضع جباههم وكفهم على الأرض بسطوا ثيابهم أو سجدوا على أطراف عمائمهم، فدل على أنه عند الحاجة لا بأس أن يسجد الإنسان على حائل بينه وبين الأرض في شدة الحر. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في شدة الحر أو أنه يبرد بها؟ يبرد بها، ولكن المراد الحرارة الباقية، حرارة الباقية على الأرض، حتى بعد الإبراد يكون على الأرض حرارة، فهم يتوقونها، توقونها بذلك. دل هذا على أنه لا بأس أن يضع المصلي شيئا يسجد عليه عند الحاجة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد، رواه أحمد. وهذا أيضا من الأعذار التي تبيح للمسلم أن يجعل حائلا بينه وبين الأرض، وهو الأرض المبتلة بالماء، يكون فيها ماء أو طين، فإنه يضع ما يقيه من الأرض من بلل الماء أو من دحض الطين، يضع عليه شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى والأرض عليها مطر، فكان يتقي ذلك بوضع ثوبه على الأرض. إذا كان على الأرض حرارة أو شوك أو طين أو بلل، فإنه يتوقع ذلك ويجعل بينه وبين ذلك الشيء ما يقيه منه، لأن هذا أدعى للطمأنينة في الصلاة. أنت لو سجدت على شوك ولا على حصى ولا على حرارة لا تطمئن في صلاتك، ولكن إذا وضعت بينك وبين هذا المؤذي حائلا فإنك تتمكن من الطمأنينة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. نعم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل، فرأيت من الأنصار، بني الأشهل من الأنصار. نعم. فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، رواه أحمد وابن ماجه، وقال: على ثوبه. نعم. وهذا أيضا من الأدلة على أنه لا بأس أن يجعل على يديه شيئا، على كفيه، بينه وبين الأرض، سواء جعل بينه وبين الأرض بجميع أعضائه حائلا أو بعض الأعضاء، لا بأس بذلك، خصوصا عند الحاجة. نعم. وقال البخاري: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. نعم. البخاري ذكر عن الحسن، الحسن البصري تابعي الجليل، أنهم كانوا، أي الصحابة، أن الحسن تابعي، الصحابة كانوا يسجدون على العمامة، على العمامة التي على الرؤوس، يعني لا ينقضونها، يسجدون على أكوارها أو يبسطون الثوب ويسجدون عليه. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر يسمى بالمعلق، المعلق وهو ما ذكره البخاري بدون سند، يسمى بالمعلق، وهو على نوعين: معلق مجزوم به ومعلق غير مجزوم به. نعم. كان يقول يروى عن الحسن، جاء عن الحسن، أما إذا قال قال الحسن فهذا معلق مجزوم به. نعم. وقال البخاري: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة، كان القوم يعني الصحابة رضي الله عنه. نعم. كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه العمامة معروفة ما يلف على الرأس يكون أكوارا بعضها فوق بعض حتى تغطي معظم الرأس، يكون لها ذؤابة من الخلف أو محنكة، هذه هي العمامة، لا ينقضها عند السجود بل يسجد عليها لا مانع. نعم. وعلى القلنسوة، القلنسوة، القلنسوة غطاء للرأس مبطن، غطاء مبطن للرأس يسجد على طرفه مما يلي جبهته. نعم. ويداه في كمه، وأيضا يداه في كمه يعني لا يخرج يديه ليسجد على يضعهما على الأرض مباشرة، بل يضعهما على الأرض داخل الكم، دل على أنه لا بأس بالحائل على أعضاء السجود أو على بعضها. نعم. وروى سعيد، نعم أعد، وقال البخاري قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة، رغم العمامة، نعم، والقلنسوة، القلنسوة غطاء للرأس مبطن، نعم، ويداه في كمه، نعم. وروى سعيد في سننه عن إبراهيم، سعيد بن منصور، سعيد في سننه يعني سنن سعيد بن منصور، وهي تجمع بين الأحاديث وبين الفقه والفتاوى، كتاب عظيم لكنه مفقود ما وجد إلا بعضه. نعم. وروى سعيد في سننه عن إبراهيم قال، إبراهيم يعني النخعي، إبراهيم النخعي كان من كبار التابعين ومن تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. روى سعيد في سننه عن إبراهيم قال كانوا يصلون في المساتق والبرانس، كانوا يصلون، كانوا يعني الصحابة، كانوا يصلون في المساتق، المساتق، والمساتق هي الفراء طويلة، الفراء الطويلة، نعم، والبرانس، البرانس، البرنس هو الثوب الذي رأسه منه، برنس هو الثوب الذي رأسه منه، يسجدون على طرفه. نعم. والطيالسة، الطيالسة كذلك من ملابس الرأس، قيل هو القلنسوة. نعم. كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم، نعم، ولا يخرجون أيديهم، يجردونها لأجل السجود على الأرض. نعم. باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها. نعم. خلصنا من السجود وصفاته. نعم. أعضائه وصفاته وما يجوز فيه. نعم. باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. رواه مسلم. نعم. الاعتدال من الركوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الركوع ثم يبقى قائما بعد الاعتدال، يبقى قائما بعد الاعتدال ويطيل القيام حتى يقول من خلفه قد أوهم يعني نسي، فدل هذا على أنه لا يكفي الرفع من الركوع، لا يكفي الرفع من الركوع، فلا بد من الاعتدال بعده، وأنه يطيل الاعتدال إطالة نسبية، يطيله إطالة نسبية، لا أنه إذا رفع ركع على طول ولم يقف معتدلا كما يفعله بعض الذين ينقرون الصلاة نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد. قام يعني بعد الرفع من الركوع، قام بعد الرفع من الركوع ويطيل ذلك ويقول فيه ما سبق: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا إلى آخره. نعم. ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، رواه مسلم. هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى الاعتدال من الركوع والقيام بعده وإطالة ذلك نسبيا. المسألة الثانية الجلسة بين السجدتين، يرفع من السجود ويجلس، لا أنه يرفع ثم يسجد على طول، لا، يرفع ويجلس ويطيل حتى يقول قد أوهم يعني قد نسي، دل على إطالة الجلوس بين السجدتين نسبيا أيضا، ولا بمجرد ما يرفع يسجد ثاني، بمجرد ما يرفع من الركوع يسجد على طول، هذا مخالف للسنة. وإن قال به بعض العلماء، بعض العلماء يقول يكفي أنه يرفع ثم يركع على طول، يرفع من السجود ثم يسجد الثاني على طول، وهذا لا شك أنه مخالف للسنة. وإن قال به من قال من أهل العلم كالحنفية وغيرهم، لكن السنة أحق بالاتباع. نعم. وفي رواية متفق عليها أن أنسا قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. إني لا آل، لا آل يعني لا لا أستعجل أو لا بد أن أصبر على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي. نعم، مثل الرواية الأولى يطيل القيام بعد الركوع. نعم. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي. فيه أيضا الجلسة بين السجدتين وأنها تطال ولا تختصر، مثل الحديث السابق، هكذا يحكيه أنس رضي الله عنه من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا رد على من يقول أنه ما يلزم إطالة القيام بعد الركوع ولا إطالة الجلسة بين السجدتين، وأنه يكفي أدنى رفع، أي أدنى رفع يكفي فاصلا بين الركنين، هذا غلط. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. نعم، ما يقوله في الجلوس بين السجدتين يقول رب اغفر لي، ويكرر ذلك ثلاثا أو أكثر، وإن أتى بواحدة فقط أجزأت، ولكن كونه يكرر رب اغفر لي ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو عشرا لا شك أن هذا أفضل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد عليه إن زاد عليه رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، أيضا هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يضيف إليه، يضيف على قوله رب اغفر لي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، رواه الترمذي وأبو داود إلا أنه قال فيه وعافني مكانا واجبرني. نعم، في أنه لا يقتصر على قول رب اغفر لي، هذا مجزي وكافي، ولكن يستحب أن يزيد عليه ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الدعوات المباركات: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. نعم. باب السجدة الثانية. نعم. ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، بدليل حديث المسيء في صلاته الذي جاء وصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام وقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، كرر ذلك 3 مرات ويقول له صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، ومن ذلك الطمأنينة حتى تعتدل حتى تطمئن جالسا، حتى تعتدل قائما، حتى تطمئن ساجدا، كرر ذلك في كل ركن من أركان الصلاة، دل على أن الطمأنينة ركن، ولو تركها لم تصح صلاة، لأن الرسول قال لهذا صل فإنك لم تصلي، فمن ترك الطمأنينة لم يصلي، صلاته غير صحيحة لأنه ترك ركنا، ودل على أنه لا يعذر بالجهل كما يقولون، ما دام عنده من يعلمه، ما دام في من يعلم الناس لا يعذر الإنسان بالجهل، بل الرسول ما عذره، قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، لأنه قال لا أحسن غير هذا، ومع هذا قال له صل فإنك لم تصل، دل على أنه لا يعذر بالجهل ما دام بإمكانه أن يتعلم، بإمكانه أن يسأل، أما من يقول العذر بالجهل على طول في كل الأحوال هذا ضلال وغلط. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، لم تصلي، شوف لم تصلي، دل على أن من ترك الطمأنينة لم تصح صلاته. نعم. فرجع فصلى كما صلى، ثم يعني مثل ما صلى في الأول. نعم. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل 3. فدل هذا على أن الجاهل يسأل، لذلك هذا الرجل في الأخير سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الجاهل يسأل ولا يبقى على جهله وعنده من يعلمه ويبين له، اليوم والحمد لله تعليم منتشر، والخطب والمواعظ والدروس تنشر الآن على العالم، الآن مو بس في المسجد، تنشر على العالم من خلال وسائل النقل، الآن الجهل ما يعذر به في هذا الحال، لأنه يسمع، لأنه يمكن يسأل إذا وسائل الاتصال ميسرة، يقولون الجهل الجهل أبلشوا الناس بها الجهل، ما فيه الجهل الآن، الله قام الحجة على خلقه، الله قام الحجة على خلقه، فلا يبقى أحد يوم القيامة يقول أنا ما علمت، أنا ما دريت، أنا وين تعيش فيه، أنت تعيش أنت مع العلم ومع الناس ومع وسائل الإعلام ومع الكتب ومع، لكن يقولون لا هذا ما هو صحيح، إحنا أدركنا الناس على كذا، هذا أفتى به فلان وهذا قال به فلان وهذا قول الوهابية ولا نقبل كلام الوهابية مذهب خامس ونحو من هذا الكلام، يردون الحق والعياذ بالله بعدما يبلغهم يردونه، هذا يعذر بالجهل؟ نعم. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني تكبيرة الإحرام، هذا ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها. نعم. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفسر هذا الأحاديث الأخرى: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، إن كان يحسن الفاتحة لم تصح صلاته إلا بها، إن كان لا يحسنها ولا يمكنه تعلمها في الحال ما تيسر معه ولو آية أو آيات من القرآن. نعم. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. هذا محل الشاهد، تطمئن. نعم. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وهذا أيضا أن الطمأنينة في الاعتدال لا بد منها. نعم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. نعم. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. شوف، في كل ركن يقول حتى تطمئن، إلا على أن الطمأنينة ركن لا بد منه في الصلاة. نعم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. تعلمه ركعة بقيامها وركوعها وسجودها، ثم قال له: قس عليها بقية صلاتك. نعم. متفق عليه، لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية. وفي رواية لمسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث أسبغ الوضوء يعني إكمال الوضوء، إكمال الإسباغ معناه الإتمام، فلا تصح الصلاة بوضوء ناقص. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة: ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. نعم. قال له: ما صليت، لأنه قام وركع وسجد، قال له: ما صليت. ليه؟ لأنه لم يطمئن، لأنه لم يطمئن في صلاته في جميع أركانها، ومن فعل ذلك إنه ما صلى. ما صليت ولو مت، وأنت على هذه الحالة مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها نبيه صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه لا يعذر بالجهل ما دام عنده من يعلمه أو يسمع الدروس ويسمع المحاضرات ويسمع كلام أهل العلم الذي ينشر، فإنه لا يعذر بالجهل. يتعصب القول فلان وفلان ويرفض ما يسمع من الخير ومن الحق، هذا ما ينفعه ذلك، لا يعذر بالجهل في مثل هذا. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. السرقة محرمة كبيرة من كبائر الذنوب، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق، وأمر الله جل وعلا بقطع يده، قطعه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بقطعه، دل على أن السرقة جريمة عظيمة كبيرة من كبائر الذنوب، ولا تختص بسرقة الأموال بل سرقة العبادات أيضا أشد. أسوأ الناس سرقة، شوف، أسوأ من اللي تقطع يده، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، يعني فلا يتمها، يترك شيء من أركانها وواجباتها، هذا سارق. ويقول: أنا جاهل، نقول له: تعلم، لا تصلي وانت باق على جهلك، تعلم، العلماء موجودون والدروس موجودة، اسأل. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يسرق، مع أن السرقة في عرف الناس أخذ المال خفية. نعم. قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. هذه سرقة الصلاة، هذه سرقة الصلاة، وهي أسوأ من سرقة الأموال. نعم. أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد. نعم، لا يقيم صلبه، لا يعتدل في ركوعه وسجوده. نعم. ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله، إلا أنه قال: يسرق صلاته. يسرق من صلاته، من، وهذا يقول يسرق صلاته، المعنى واحد. نعم، سواء سرقها كلها أو سرق منها. نعم. باب كيف النهوض إلى الثانية. يكفي يكفي. كيف النهوض إلى الثانية. نعم يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم وضع الشماغ على الأرض والسجود عليه في حال الزكام والسعال؟ حال، ما حكم وضع الشماغ على الأرض والسجود عليه في حال الزكام والسعال؟ لا بس عند الحاجة، لا بس بذلك، أو الأرض فيها رائحة ما هي طيبة مثل الفرش، فرش المساجد قد يكون عليها رائحة ما هي طيبة من بعض المصلين، يضع ثوبه أو شماغه أو غترته، ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز نشر صور يوضح فيها صفات السجود الصحيحة ثم تعليقها في المساجد أو في غير ذلك؟ لا يجوز، هذا الصور محرمة، وملعون من صور، ولا عهد أن الصحابة والتابعين والقرون المفضلة ومن جاء بعدهم أنهم يعلمون عن طريق التصوير، يعني وسيلة محرمة، ننشر العلم بطريقة محرمة، ما يجوز. العلم والحمد لله واضح، علمون بالكلام، لا بأس أنك تعلم بالفعل، تقول له صل معي صل معي، أو تصلي أمامه تقول صل كذا، ما في مانع. أما الصورة لا، ما يجوز، وتعلق بالمساجد أيضا، هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، هل يجوز أن نجمع بينهما في أن نسجد مرة على اليدين ومرة على الركبتين؟ لا، ما ينوع كذا، ما ينوع كذا، ما ينوع، ما يصلح التنويع كذا، ما هو مخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لابد أن نختار إحدى الصفتين حسب ما يترجح بالأدلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يديه قبل ركبتيه، يقول بعضهم إن العرب تقول إن ركبتي البعير في مقدمته. لا، هذا غلط، ما أحد قال من أهل اللغة العربية إن الركبتين في اليدين، لا من البهائم ولا من الآدميين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صحة سجود من قبض كفيه ثم ما حكم سجود من قبض كفيه ثم سجد، لأن بعض المصلين يفعل ذلك عند سجوده فيقبض كفيه ولا يبسطهما؟ مجزي، لكنه خلاف الأولى بسط الكفين على الأرض، وإذا قبضه أجزأ لأنه سجد على يديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله، يقول: هل يقال بأن للبعير يدين؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يعني أربعة أرجل، فهل يقال بأنها أيدي؟ نعم، البعير له يدان يمشي عليهما، من البهائم من يمشي على يديه ورجليه، ومنهم من يمشي على رجلين فقط كالدجاج والطيور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السجود على الأعضاء السبعة أو على الأعظم السبعة، يقول ما مقدار الواجب؟ هل يكفي بقدر الذكر الواجب ثم يرفع شيئا؟ لا يرفع شيئا إلا لعذر، بدون عذر ما دام ساجدا فإنه واضع أعضاءه على موضع سجوده. نعم، ما يرفع إلا لعذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم سجود من يسجد على جبهته دون أنفه؟ لا يصح، لا يصح أن يسجد على جبهته دون أنفه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الأنف، أشار إلى الأنف كما في الحديث، فيسجد عليه مع الجبهة إلا لعذر شرعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من سجد وقال الذكر الواجب ثم رفع رأسه لحاجة ثم أعاده؟ ما حكم من سجد وقال الذكر الواجب ثم رفع رأسه قليلا لحاجة ثم أعاده؟ ما يرفع رأسه لحاجة يقطع السجود ثم يعود إليه، لا، يخفف السجود إذا احتاج إلى رفع رأسه، فإنه يخفف السجود قدر المجزي فلا بأس، لكن يرفع ثم يعود لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض العلماء يجعلون الشماغ عندما يوضع على الكتف وينسف على الكتف أنه من كف الثوب وأنه منهي عنه، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. كف الثوب أنك تكف أسفل ثوبك أو إزارك، تشمر أو تكف كميك، هذا كف الثوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والشماغ ليس ثوبا، الشماغ غطاء الرأس ما هو ثوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحديث الذي ورد فيه المجافات في السجود هل هو عام للرجال والنساء أم هو خاص بالرجال؟ نعم، هو عام للرجال والنساء إلا بدليل يدل على الفرق بينهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف يجمع بين ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واتقائه الطين عند سجوده، وبينما ورد في حديث أبي سعيد الخدري في حديث ليلة القدر فرأيته يسجد في ماء وطين؟ لا بس، هذا جائز ولا جائز؟ إذا سجد على الماء والطين جائز، إذا اتقى الماء والطين فهذا جائز أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يلزم وجود سبب لكي يضع الإنسان شيئا يسجد عليه، أم أن الأمر جائز فله أن يضع شيئا ولو لم يحتج؟ نعم، له أن يضع شيئا ولو لم يحتج، يجوز الصلاة على الفراش، على السجادة، يجوز الصلاة على الأرض مباشرة، كله جائز. نعم، أي كان الأفضل أنه يصلي على الأرض مباشرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل على المسبل أن يكف ثوبه إذا صلى أو له أن يتركه؟ هل على المسبل أن يكف ثوبه إذا صلى أو له أن يتركه؟ يعني إذا فرغ من الصلاة أو وقت الصلاة، الصلاة لا يكف ثوبه، منهي عنه، أما إذا فرغ من الصلاة فهو يعمل الأصلح له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أنه إذا رفع الساجد أحد أعضاء سجوده أنه يلعنه ذلك العضو حتى يضعه على الأرض؟ والله ما أعرف هذا، ما أدري. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سجد الإنسان فهل يضم الساجد قدميه بعضهما إلى بعض أم يفرج بينهما؟ يفرق بينهما، ما يضم يلصق بعضهم ببعض، بل يفرق بينهما يعني شيئا يسيرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة أمية تصلي وعندها امرأة أمية تصلي وعندها أخطاء في الفاتحة، وهي على هذا الحال منذ 40 سنة. يقول حاولت أن أصحح لها تلك الأخطاء ولكن يصعب عليها ذات التصحيح، فهل صلاتها صحيحة في تلك الفترة؟ إن شاء الله إذا كانت ما تستطيع التصحيح إنها تعذر في بهذا. نعم. فضيلة الله ما استطعت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ثم سافرت خارج البلد لارتباطها مع الحمل، ولا يمكن أن ترجع إلى مكة إلا بمشقة، فما الواجب عليها؟ وهل لزوجها أن يقربها؟ لا يقربها زوجها، والواجب عليها أن ترجع، والرجوع اليوم في وسائل النقل المتيسرة ولله الحمد، ما هو على يوم كانت الإبل وكانت الآن وسائل النقل متيسرة، وهذا مهم جدا، هذه مسألة مهمة. لو كان لها شيء من الدنيا ما هي بترجع إليه، كيف حجها لا ترجع إليه؟ يجب عليها أنها ترجع وتؤدي طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليها سعي، ثم ترجع إلى بلدها. الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي وصل إلى مزدلفة بعد طلوع الفجر من يوم النحر بسبب شدة الزحام، هل يلزمه دم بذلك؟ لا، هذا معذور، ما دام أمسك فالسير ولم يتمكن فهو معذور في عدم إدراك المبيت ولم يفرط. نعم. كذلك حفظك الله، يقول من ذهب ليلة 11 بعد المغرب بطواف الإفاضة ولم يرجع لشدة الزحام إلى منى إلا بعد صلاة الفجر، كذلك نفس الشيء، ما دام مسكه السير ومتوجه إلى منى ولكن السير مسكه هو معذور. نعم، ولا شيء عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يفتي بأن الرمي يوم 13 خاصة أنه لا بأس أن يكون قبل الزوال، كل الدنيا أفتوا بها الآن، ما خلوا شيء، كلها نقضوا أعمال الحج وأفتوا بخلاف السنة والعياذ بالله كثير من الأمور. أيام التشريق سواء، ما في رمي إلا بعد الزوال، أيام التشريق كلها، ويوم 13 من أسهل، هذا ما في زحمات ولا في شيء، بعد الزوال ما في زحمة. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم رب العالمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: محرم أحرم من الميقات ثم لبس الثياب لحاجة، وحاجته يقول قصد مجاوزة النقطة، فهل يلزمه دم بذلك؟ نعم، لبس متعمدا، لبس متعمدا، ولبس المخيط محظور، محظورات الإحرام، من ترك محظور، من فعل محظورا يلزمه دم. نعم، على القاعدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تقديم السعي على الطواف يوم النحر؟ ما يجوز تقديم السعي على الطواف، هذا مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قال للذي سأله، قال: لم أشعر، يعني نسي، قدم السعي على الطواف، قال: فعل ولا حرج، هذا عذره بالنسيان. وأما ما عدا ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعدى المسعى في كل عمره وفي حجته، يتعدى المسعى ويروح ويطوف، يبدأ بالطواف، وقال: خذوا عني مناسككم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يجمع الإنسان رمي يوم الحادي عشر مع الثاني عشر لغير عذر؟ يجوز، نعم يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة لجمع الرمي، وأيضا قاسوه على جمع الصلاتين هما مع بعض في وقت الأخرى، يجوز جمع تأخير الرمي وفعله في آخر يوم، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذين قد صلوا صلاة العيد يوم الجمعة، هل يصلون الظهر في المساجد بدون أذان أم تصلى في البيوت؟ ما ينبغي أن تظهر الظهر في المساجد، لكن يصلون في أمكنة مع بعضهم، ولا يظهرون هذا، يهجرون الجمعة والمسجد الجامع ويصلون بالمساجد، بعضهم يؤذن للظهر، بعضهم يؤذن للظهر، هذا غلط. نعم، إنما رخص له أنه لا يحضر الجمعة، رخص له لا يحضر الجمعة، أما أنهم يجتمعون ويقيمون جماعة في المساجد كسائر الأيام، هذا مظهر ما هو طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنسان أحرم بالعمرة في اليوم الثامن ثم اعتمر إنسان أحرم بالعمرة في اليوم الثامن يوم التروية ثم اعتمر وحلق وتحلل لمدة نصف ساعة فقط، ثم لبى بالحج وذهب إلى منى، هل فعله هذا صحيح؟ نعم، فعله صحيح، أدى العمرة كملها ثم تحلل ثم بقي زمنا يسيرا ثم أحرم بالحج. الفاصل بين الحج والعمرة للمتمتع ليس له حد، قليل أو كثير ما له حد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز رمي جمرة العقبة يوم العيد؟ يقول: هل يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل ليلة العيد؟ لا، الرسول لم يرخص إلا بعد منتصف الليل، فلا يجوز قبل منتصف الليل، لأنه ما دخل وقته، مثل اللي يصلي قبل دخول الوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المرأة التي تخاف أن تحيض وطافت طواف الإفاضة، يقول: المرأة الذي خشيت أن يقع عليها الحيض وينزل عليها الحيض فطافت طواف الإفاضة قبل يوم النحر، هل فعلها صحيح؟ ما يصح، ما بعد جاء وقته، ما بعد جاء وقته، كل النساء يحيضن، والحمد لله، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، عائشة أم المؤمنين حاضت وهي محرمة بالعمرة، فلما ضايقها الوقت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصبح قارنة. الحمد لله إذا جاء الحج تنتظر حتى يرتفع ثم تغتسل ثم تؤدي حجها يعني طوافها وسعيها، تعمل ما يعمل الحاج، كل أعمال الحج تعملها وهي حائض، وقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، كله تعمله وهي حائض، إلا الطواف فإنها تؤخره إلى أن تطهر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: أتيت من الحج هذه السنة ووجدت في حقيبتي بعضا من حصى الجمار، يقول فماذا يصنع بها؟ وهل ما ذكره الفقهاء من أنه يكره الخروج بما هو حصى من الحرم هل هذا صحيح؟ ما تعمد هذا، هو ما لو تعمد هو ما يجوز، لكن هو ما تعمد هذا، فإذا ردها مع أحد أو معه ردها إلى الحرم كن هذا أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: في بلادنا إذا عزم الحاج على الحج يقوم قرابته بذبح الذبائح شكرا لله ويجعلون هناك وليمة يجتمعون عليها، فهل هذا جائز؟ هذا لا أصل له، وهذا يكلف الناس، هذه سنة يكلفون بها الناس لا أصل لها. نعم. لو كان إذا جاء من الحج فكله مناسبة لاستقباله، أما عند ذهابه للحج هذا ما له أصل، ويكلف الناس هذا الشيء. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: بعض الناس يقررون أن العلاقة بين الشعب وبين ولي الأمر هي علاقة وكالة، بحيث إن ولي الأمر إذا خالف عقد الوكالة جاز الخروج عليه وخلعه كالوكيل، لا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم بحال من الأحوال إلا إذا كفر، إذا كفر رأوا كفرا بواحا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام الفاضي هذا ما علينا منه، من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه إحدى النساء من خارج البلد تسأل فتقول: هل يجوز لي أن أرسل ابني إلى امرأة من خارج البلاد تسأل فتقول: هل يجوز لي أن أرسل ابني إلى حلقة لتحفيظ القرآن وفيها اختلاط، أعمار الدارسين يصل إلى 15 سنة لكن البنات يجلسن في المقدمة والأولاد في المؤخرة؟ لا، الحلقات اللي فيها منكر أو المدارس التي فيها منكرات لا يبعث المسلم إليها أولاده أبناءه ولا بناته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: ما حكم صنع ووضع مجسمات للحرمين الشريفين ولحجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أجل أن تعبد، ما يجوز هذا، هذه وسائل محرمة ولا يجوز هذا. الجهال سيتعلقون بها، يقولون هذه حجرة الرسول، يتعلقون يتبركون بمجسمة، يتعلقون بالمسجد الحرام والكعبة، لا يجوز هذا، هذه أعمال عبثية وهي وسيلة من وسائل الشرك، مش الداعي لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: أفتى العلماء، هيئة كبار العلماء أفتت بتحريم أن يقام مجسم للكعبة في البلاد الأخرى من أجل يتدرب الحجاج على الطواف، يقولون لا يجوز هذا، حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: أحد طلبة العلم أفتى حاجا من أهل جدة أراد الحج وهو في جدة ولم يحرم إلا في مكة، أفتاه أنه لا شيء عليه، ثم عليه فدية لأنه تجاوز ميقاته، لأن ميقاته جدة التي نوى منها الحج يحرم منها، إذا تعداها عليه فدية. إيش يقول؟ يقول حفظك الله: ثم علم طالب العلم بعد ذلك أن الواجب على من فعل هذا أن الواجب عليه دم، لعدم إحرامه من ميقاته، فقام هذا طالب العلم فقام بدفع الفدية عن ذاك الحاج. ما تجزي تجب على الحاج، فلا يجزي إلا إذا وكله، إذا وكله ما في بس. نعم. وأيضا لابد من ذبحها في مكة، ما هو في أي مكان، لابد من ذبحها في مكة وتوزيعها على فقراء الحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل على أهل جدة هل عليهم طواف وداع؟ نعم، كل من خرج من مكة بعد الحج وهو حاج، إذا أراد الخروج من مكة بعد الحج فإنه يطوف للوداع إلى جدة، إلى عسفان، إلى الطائف، إلى نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة لمن يمكث في مكة ولم يطف طواف الوداع وقد مضى يوم 13 من ذي الحجة، فهل عليهم شيء في ذلك؟ بالنسبة لمن يمكث في مكة ولم يطف طواف الوداع حتى انتهى اليوم 13 من ذي الحجة، طواف الوداع عند السفر ولو في آخر الشهر، عند السفر ولو بعد الشهر أيضا، عند السفر يطوف للوداع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل أحرم مفردا بالحج فطاف بالبيت وسعى وقصر من شعر رأسه جاهلا، يقول فماذا عليه بالنسبة لتقصيره؟ إذا قصر من رأسه ولم يتعمد هذا فإنه يكون عليه فدية عن قص الشعر، وباقي على نيته الأولى ويفدي عن قصه الشعر خطأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها امرأة متزوجة برجل لم يذر شيئا من الفواحش أعزكم الله إلا أتاها، تقول وأنا معه منذ سنين أناصحه فلا يقلع، سؤالها هل يجوز لي البقاء معه فأنا في حالة يرثى لها بالنسبة له؟ والله هذا كلام واهي، ما ندري عن حالة الرجل، هذه تذهب إلى المحكمة وتستدعي الرجل وتناقشه عند دعوى المرأة، إذا ثبت عند المحكمة ما تقوله المرأة المحكمة لها الصلاحية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل حج في هذا العام متمتعا ولم يكن معه مال لشراء الهدي، فأراد أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فأفتاه بعض أفراد الحملة أنه طالما أنه قد صام في أول ذي الحجة 3 أيام وهو في الرياض فإنه لا بأس بذلك وأنها تجزئه. ما يجي الصيام إلا بعد الإحرام بالعمرة، إذا أحرم بالعمرة لو في أول شوال يصوم لا بأس، ما يصوم.